تحلوها ضمن سماء تحمل عطر الكلمات، كلمات من مرجان تنس قلب الحيران، تغني فكر الإنسان بالعلم وبالبرهان. ما أحلاها كلمات فأبهى الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. كيف نلقى المعالي والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم؟ يسعدني مستمعين الكرام أن أرافقكم مع برنامج نسمات، هذا البرنامج المفيد والمنوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا الصالحة خالصة لوجهه الكريم. يا الله يا البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى مسلم عن طارق بن أشيه الأشجعي رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. شفاء الأسقام ومحو الآثام في الصلاة على خير الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد الذي لا يدفع بالسيئة السيئة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد الذي من صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد الذي من صلى عليه 100 صلى الله عليه بها 1000. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رسول الله أنظارك، يا حبيب الله أنظارك، يا رسول الله أنظارك، يا حبيب الله أنظارك، عطفك علينا نهينا وطلبنا الجود بأنك. يا رسول الله أنظارك، يا حبيب قد هامت روحي بضيانا، يا حجرة طه محلانا، قد هامت روحي بضيانا، لشذا من طيب أرجانا، لشذا من طيب أرجانا، وغوث الأمة مولانا. آية وتفسير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما يعد ويقدم لآخرته من العمل الصالح، والآخرة ينفع فيها تقوى الله، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ومن جملة الواجبات تعلم العلم الشرعي، فلا يكون العبد من المتقين ما لم يتعلم ما فرض الله على عباده معرفته من علم دينه، فلا يكون مثل هذا متقيا مهما أتعب نفسه في العبادات وجاهد نفسه بتحمل مشقات العبادة وكفها عن هواها. إلى متى تعصي الإله والموت دائرة وحا؟ إلى متى هدي النبوة. رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. محمد رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله هل عملتم مستمعين به بحيث لا يفوتكم يوم ليحمد الله من يسر الله له ذلك؟ رسول الله يا أملي أغلب الناس لا يداومون عليه لو سمعوا فضله، لكن هذا الفضل لمن يقوله كل صباح، وإن قال مرة أو ثلاث مرات ثم قال مرة رابعة وبمحمد الرسول يكون زيادة فضيلة، والحديث يتحقق في من يقوله مرة واحدة، لكن إن زاد وبمحمد الرسول في المرة الرابعة أحسن أكثر ثوابا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، ثم يتبعه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صوت حبيب الرحيم وقرآن في الليالي الليالي شاكي قصة اليوم من نعيم القبر. الجنة أهواها تشتاق لمرآها. ذكر عن بعض من يحفر القبور من الثقات رحمه الله أنه حفر قبرا في بعض البلاد، فأشرف فيه على إنسان جالس على سرير وبيده مصحف يقرأ فيه وقربه نهر يجري، فغشي عليه وأخرجه الناس من القبر ولم يعلموا ما أصابه، ثم أفاق في اليوم الثاني فأخبرهم بما رأى، فسأله بعض الناس أن يدله على ذلك القبر فعزم على ذلك، فلما كان في الليل رأى صاحب القبر في النوم وهو يطلب منه ألا يدل أحدا على القبر، فاستيقظ ورجع عما نوى وعمي القبر على من طلبه من الناس ولم يعلم أين هو. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. فالجنة فيها الحور يبدو منهن النور، فالجنة فيها الحور يبدو منهن النور، وكذا نعم وقصور، وكذا نعم وقصور، وضياء يغشى التشرف بذكر أهل التصوف. يا بين الأبطال يا طيب الأبطال يا بين الأبطال يا طيب الأبطال يا زين الأبطال يا زين الناطر على الأعداء فادت أحزاني. اعتقاد الصوفية اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه في كتاب بهجة النفوس: مهما وقع في قلبك فالله بخلاف ذلك. لقد جعل الله هذه الطائفة الصوفية سادة الأمة وفضلهم على سائر خلقه بعد أنبيائه ورسله، وجعلهم للناس هداة ورحمة، فكان منهم الأولياء والعلماء والسادة الأئمة، فهم رضي الله عنهم نقطة البيكار ومصابيح الأنوار ومعدن الأسرار، يتبعون الحق ويدورون معه حيث دار، فهم الغياث للخلق المختارون للطريق الحق، حملوا لواء العلم والعمل وتجنبوا مهالك الجهل والكسل، قاموا بما عليهم من التكليف وطلبوا المغفرة من التواب اللطيف، ثم رجعوا إليه سبحانه وتعالى بصدق الافتقار، وسلكوا طريق الفقر والانكسار، ومنعوا نفوسهم عن الكبرياء والتشوف، وهذبوها بالكياسة والرياضة والتصوف، فهم إلى الله فقراء، وفي بواطنهم سلاطين أمراء، هجروا المنام وقللوا من الطعام، واحتملوا الأذى من الأنام، واجتنبوا الذنوب والآثام، وصلوا بالليل والناس نيام، فهم من خشية الله عيونهم دامعة وقلوبهم إليه خاشعة، وهم على ذلك يرون ما هم فيه من الفضل فضلا منه عليهم، قد ساقه الرب الكريم إليهم، فلم يتكلوا على ما حصل لهم من الأعمال أو صفى لهم من الأحوال، علما منهم أنه سبحانه يفعل ما يشاء ويختار ما يريد، ليس عليه حق لأحد، وثوابه فضل عليهم وعذابه للمخالفين عدلا الشاعر: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فجأة. وقال آخر: ألا فرج عفو الله عنها فواتك، وبادر إلى الخيرات قبل فواتك، ولا تمض بالتسويف عمرك، إنني رأيت المنايا بالنفوس فواتك. وقالوا: تعلقت بآمال طوال، أي آمال، وأقبلت على الدنيا ملحا، أي إقبالي، أيا هذا تجهز تجهز لفراق الأهل والمال، فلا بد من الموت على حال من الحال. يا رب للموت سكرات، يا رب أعني والإيمان من سكرات الموت ثبتني. حر الشمس متحمل الشوق نار جهنم، يا رب حسن الختام والجنة ارزقني. يا رب حسن الختام والجنة ارزقني. حكمة اليوم. حكمة اليوم هي: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، يعرف قدرها جيدا المريض. نعم، فكثير من النعم لا يعرف قدرها إلا بعد فقدها، ومن ذلك الصحة التي هي من أعظم نعم الله وفضله علينا. ذلكم أن الصحة تعين على أمور كثيرة، وتشعر الإنسان بالقوة والاستقلالية والقدرة على الحركة والسعي وراء شؤونه، بخلاف المريض الذي يشله مرضه عن إتيان أموره ويلزمه مكانه أو فراشه ويشعره بالملل وعدم راحة البال. إلا أن المريض إن صبر نال. نعيد الحكمة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، يعرف قدرها جيدا المريض. لجأت إليك، العفو لديك، لجأت إليك، العفو لديك. يا الله لجأت إليك، العفو لديك، لجأت إليك، العفو لدي. يا الله من خشيتك عيون ظرفت، يا رب يا الله ربي، وقلوب قد خشعت، يا رب يا الله. من نصائح العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري نفعنا الله به: يا مولانا الشريف. وفي نهاية لقائنا هذا نختم بنصيحة لمولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري نفعنا الله به: يا كثير الخير فينا وقليلا نظرا، شيخنا يا هرري أنت ضيف للضمان، شيخنا يا هرري أنت ضيف للضمان. قال رضي الله عنه وأرضاه: أوصيكم بالتطاوع عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حين وجههما إلى اليمن: تطاوعا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فكان أحدهما يعمل بإصلاح أمور الناس في نجد اليمن، والآخر في تهامة، ثم يلتقيان بعد كل فترة فاقتدوا بهما، وإياكم والتنافر والترفع على بعضكم. وأوصيكم بأن يحب أحدكم لأخيه ما يحب لنفسه حتى في أمور المعيشة، فما يحب لنفسه من الأمر الحسن في أمر المعيشة فليحبه لأخيه، وأما أمر الدين فهو أوكد. أحبابنا، قدمنا إليكم برنامج نسمات، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله. ليوم الفرح البادي عم شمل المسلمين الدم، ليوم الفرح البادي عم شمل المسلمين الدم، مع أسرة أحلى إذاعة وبرامج هيا نحلو هذه النسمات، تحمل عطر الكلمات، كلمات من مرجان تونس قلب الحيران، تغني فكر الإنسان بالعلم وبالبرهان، ما أحلاها كلمات.